حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز السمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه سمك من تطلع. طول غيابك مش هتسال، ما فيش وقت قلبي تتقل. نتقابل على الساعه 6، خدتي من قلبي انا حته حلوه قوي. اه يا قلبي عيونها خطف بتوريني الدنيا بامبي، مش شايف حد غيرك في الصورة جنبي. جت 6:30 بقيتي كل حاجة عندي. ادلع واقشر للاستفاني، ادلع واقشر للاستفاني، بدلع هو كل حاجة عندي. ادلع واقشر للاستفاني. واحدة واحدة تاتا تاتا، سمعت صوتك فكرتيني بالغسالة. ياحة خالص انتي فاصلة التلاجة، خليتيني ما بقتش فاهم حاجة. في زلزال ولا الوسط على هزاز، وتبعتلي في مسجات تجنني بالعبايات. دي بتجيبني وانا ادلع واقشر للاستفانة، ادلع واقشر للاستفانة، بدلع هو كل حاجة عندي. ادلع واقشر للاستفانة دي. وانا مش زامبي على واحدة ونص بتودي، جامدة قوي في الرقص البلدي. استني 5 يا بت تهدي، اتهدي بقى اتهدي بقى اتهدي بقى. قلتلك جامدة بس انتي مش مصدقة. اتهدي بقى اتهدي بقى اتهدي بقى، ينفع كده خليتي الناس مبرقة. واللي جاي هيبقى احلى من اللي فات، مبناقص اوفر سايز هاتي عبايات. بغير عليك يا بيبي من المرايات، يخرب بيتك كل دي منحنيات. وبقولها وانا مش هممني، انتي اللي في القلب حته مني. كتر كلام اه عايزك شاغلني، بلاش تغيب اه يا واد يا جني. ادلع واقشر للاستفان، ادلع واقشر للاستفان، بدلع حصريا على موقع دي جي. ادلع واقشر للاستفان دي. الاستفان دي الاستفان دي الاستفان دي الاستفان دي. نسيت اقولك اللي استفان دي.